طعمهما امتلاع العسل والنصف عن المعدة كقوله على الصراط اليوم وما أنبات ممنوع هناك. ولكن هذا الكتاب ابن عقيل حقكم يقول انه يجب النصف عن المعدة يمتنع. وش يقول هو؟ اللي هي مثال لا ما يقول يلزم يا شيخ. لا يقول يلزم. انا اعرف هذا من زمان. قال في احتمالين. ما في احتمالين. لا ما في. يمتنع. قال انها ممكن تؤول. وامتناعهما. ابن عقيل قال انها ممكن تؤول. لا ما في. كيف لكم المعنى؟ عرفتها في دون. ها؟ لا ما يكون. ما. التبن يعلف للفرس. هذا الاسموني الصباني والاسموني كلهم وهذا الكبن وامتناعهما صوف. هذا الاسم علفتها تبنا وما انظر. انما هو هذا قال يا اخي ان كان تبغى لا اقول لك يعني تتبع في الغلط هذا اللي سواه الكتاب. انا قلت لك الغلط ممنوع النصب على المعية وممنوع على اذا اولت انما هو يقدر له عامل وينصب على المفعولية زي ما يقدر في قوله في قول الشاعر في الحواجب والعمومين وسقيتها ماء عرفتها تبنا وسقيتها ماء هذا الصحيح. ايش حاسب تنزيل؟ ايش انا من زمان عرفتها وانت صغير حين عرفتها. والشيخ محمود من لهجات العربة ادخل كده جوه من بين وامتناعهما امتناع العطف وامتناع النفع عن المعدة. نعم ماشي هذا الكتاب الذي يتبع وكذلك جعله وقوله وزجل الحواجب والعيون هذا طريقة الكتب الكتاب الذي خلطها هذا الكتاب. يعني غلط ابن عقيل شيخ؟ انا اقول لك غلط. طيب انا بس نعم غلط هذا موسى انا غلطته القواعد العربية غلطته. ايوه انا بسأل وسقيتها ماء بس نعم اما امتناعها زام الغانيات بارز اليوم لزجنا الحواجب والعيون اللي درسنا بالمعنى بعد الابتدائي بعد الابتدائي امشي. اما امتناع العطف يعني بينا لكم العزه كما بينه الاسمون اما ازرع اما امتناع العطف ليس انا قلت هذا بل انتفاء المشاركه لان الواو تستلزم المشاركه واما امتناع المفعول معه فالانتفاء المعيه في الاول وانتفاء فائده الاعلام بها في الثاني. نعم ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للإثم على أنه مفعول به كما قلت لك. أيوة سقيتها ماء وكحل العيون هذا قول الفارس والفراء ومن تبعهم. وذهب الجرمي كمان والمازني والمضري وابو عبيده والاصمعي واليزيد الى انه لا حصر وان ما بعد الواو معطوف وذلك على تاويل العامل المفقود بعامل يصح اصطبابه عليهما فيؤول الزجنة بحسن بحسن وعرفتها لانستها كما هذا الكلام. واما ان يجعلها مفصلا معه لا لكن اذا لما اول الشيخ اصبح ما هو العامل إذا أول ما هو العامل الفعل؟ لا هما مثلا يعني حملوه على أمرين بعض النحويين حملوه على أنها إيش؟ نعم على أول نعم يعني مسؤول به لفعل مقدر وسقيتها ماء وبعضهم كمان الجرمي والمازني قالوا أنه لا حدث ضمنوا إيش؟ ضمنوا يعني ألفتها أن أملتها ألفتها نعم

الحمد لله. لا كيف تكون باستثناء وهو بالإيجاب؟ نعم ملغاه هذا هو إيجاب. عفو إيجاب، عفو إيجاب من بعد النفي. هذا أنا رسول هذا رسول خبر، رسول الخبر. أي خير وأنا كيف هذا يكون هذا الاستثناء؟ كيف يكون الاستثناء هذا مصرح؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه. ها؟ لم يذكر المستثنى منه يعني طيب. أما محمد شيء مثلا أنا. أو شيء إلا ولما لم يذكر المستثنى منه ماذا حدث؟ هنا لما إلا هذه حرف الإجابة هنا صلط ماذا حدث بعد ذلك؟ صلط المبتدأ. الآن حدث تسلط ما قبل إلا وهو مبتدأ، سواء كان مبتدأ المبتدأ يحتاج إلى الخبر. تسلط هنا صار رسول هذا يعني خبر، لأن ما بعد إلا ما قبل إلا وهو وما محمد محمد هذا يتسلط على ما بعد إلا، لأن المبتدأ يعني يحتاج إلى الخبر كما أن الفعل يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى الفاعل، ويحتاج المتعدي كمان إلى المسلم. هذا الاستثناء المفرد على المسلم. واضح؟ وكذلك بعد النهي هاكم كمان من يبين لنا كمان الاستثناء هنا؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا خلاص انت معروف انت ولا تقولوا على الله الا الحق. ولا تغارب ولا تقولوا على الله بس عندي يا شيخ انا ما سمعت الجمله. اول جمله ستسمعوها ايوه واسمعها كمان. طيب ولا تقولوا على الله الا الحق. وش هو الاستثناء هنا؟ ولا تقولوا على الله الا الحق. يا أخي اسمك أنت تنسلك صعوبة. أنا أعذبه موسى أنت اسمك أسكت يا هذا الذي مفرق. كيف يكون مفرق وكيف تقول مفرق؟ عشان المستثنى منه غير موجود. فين واو هذا؟ هذه واو الجماعة فاعل. لا وأنا المستثنى منه مو موجود. لا ليش ما تكون واو هذا؟ لأن هنا الحق غير الفاعلين للحق. يعني الآن ما قاموا إلا حمار. الحمار هذا غير مغاير يعني لا ما في اشتراك. طيب أنا الآن وين الآن التصريح هنا في هذه الآية؟ لا كيف يكون مفرد؟ إذا ما إيش يكون هذا الاستثناء؟ إيش؟ وإيش يسمى هذا الاستثناء؟ كل استثناء مفرق يا شيخ. يعني يتفرق بإيه؟ إن الفعل هنا متسلط على اللي ما بعده، اللي ما قبل إلا متسلط على ما بعده. كيف يتسلط؟ إيش إعرابه؟ الحق هنا مفعول به. مفعول لمن؟ لمفعول لا ولا تفعله. ولا تقوله. معه من يعلمه. فواول هذا التفريق يكون بالمبتدا، لان العامل الاول المبتدا في الآية وما محمد الا رسول. المبتدا يحتاج الى الخبر. هذا وكذلك في الآية الثانية هذا يعني العامل فيها فعل تقول يحتاج الى المفعول وهو الحق. ما قاموا إلا حمار غير مفرد. أه؟ ما قاموا إلا حمار غير مفرد. أه؟ محذوف. لا أيوة. هذا الآن يحتاج إلى المفعول. وكذلك قوله تبارك وتعالى هذا الكتاب جزاه الله خير وهو إيه ابن موسى يمثل للقواعد العربية بالآية هذا الذي ينبغي. نعم. ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. الاستثناء هنا كيف؟ مفرر. كيف مفرر؟ لأنه هنا حذف المستثنى منه الشيء. وين المستثنى؟ يعني اللي هو مثلا تجادلوا شيء تجادلوا أهل الكتاب تجادلوا يعني أهل الكتاب بشيء أو يعني مقدر شيء مستثنى منه إلا بالحق. لا هي احسن. طيب ما ساعه هذا الشيء هذا يعني بلاك جاد لا لا هي حرف ايش؟ لا حرف نهي وجزم. طيب شو سادي له؟ ضارب مجزوم. جزم حذف النون. ظلمة. يطلع من الافعال خمسة. طيب وين الفاعل؟ واو الجماعة. مبني على ايه؟ على الضم. على الضم. لا السكون السكون. على اللام اللام السكون يا شيخ. طيب على الكتاب. سبقة لسان لا سبقة لسان يا شيخ. لا لا لا لا انا قصدي لا لا ما تعلمنا عند العلماء. يعني الدراسة. درسنا عليهم من العرب. ما تعلمنا عند العلماء. شيخ هذا أربع قصدي. أول التلميذ. أول التلميذ ينظر ويسمع. العقل قبل اللسان انا قلت اهل الكتاب يا شعر لا مفعول به وهو مضاف كتاب مضاف اليه. طيب من اي انواع الاضافه؟ اضافة النكره الى المعرفه. ايش من اي انواع الاضافه؟ هنا تفيد محضر. انا قلت من اي انواع الاضافه؟ معنويه محضر تفيد التعريف يا شيخ. طيب اهل الكتاب الا بالتي هي احسن حرف اثبات ايجاب. حرف اثبات ايجاب الا حرف ايجاب. حفوظ إجاب إثبات نعم من التي جار مجرور وعلى متجارين السكون على متجارين جار كسرة منع من ظهور يا شيخ حالة الشيطان كسرة يا مسكين جار مجرور يا شيخ لا جار مجرور أنت ما تعلمت ها ايش مكنت أنت غلق ما أظنك أنك تغلق في هذا المحل لا ما يغلق كسرة يا شيخ الكسرة مجرور بعوف مجرور بالكسرة يا مسكين ايش التشكيل ما عليك سوء اللي تفكر مبني على السكون في محل جارع ليش تقول مجرور بالكسرة تقول على الموصولات المبنية التي تلزم البيت تقول مجرور بالكسرة وين مبني على السكون في محل جارع هو هذه أول معركة ايش ليش ما يعرفه هذا طيب في سؤال هناك ما تقدر عليه تشعر إلا بالتي هي أحسن هي هي هنا عربها يا شيخ لا تتبه هي ايش عربها هنا يعني ممكن مبتدا يا شيخ أنا أسألك وأنت تسألوني مبتدا مبتدا هذا مرفوع هذا مبني على السكون في محرفة مبني على هي مبني على السكون هي مبني على فتح هي أساسية شيخ لا أنا ما قلت هي في محرفة بس أنا أساسية شيخ كان مصري وأنت مصري لا لا ما مصري لا مصري شامي ما لو كان شامي طيب المنصورة هي أنا ما قلت هي قلت هي لا أنت قلت مبني على السكون قلت هي أنا سمعت أنا سمعته يا شيخ أنا قصدي هي ولكن الآن أحسن ما شعره خبر خبر لمن؟ هي يعني هي هذا ضمير مؤنث أحسن هذا مذكر كيف تكون خبر؟ هذا التفضيل هذا التفضيل أفعل التفضيل ليش؟ ليش ما وافق؟ يا شيخ ظلمة أفعل التفضيل هذا لفظ واحد يجب أن يفصل واحد للمسكر ظلمة ماتا تمنى أنت ما تعرف هذا لازم تبين هذا وتوضحه ليش ما قيل إجابة التي هي حسنى لأن هذا المؤنث ها ها اجيب عنه يا شيخ ياتي المذكر والمؤنث ياتي المذكر لا لا ياتي المذكر انت تخبر بالمذكر عن المؤنث هي ضمير مؤنث ليش ما قيل هي حسنى الا بالتي هي حسنى هي المؤنث هي مؤنث احسن كما ان كبرى هي مؤنث اكبر وصغرى هي مؤنث اصغر تعلم وغيرك عندك العمل يا شيخ ما يعرف اروح الزبير الزبير الزبير عنده جواب الزبير عنده جواب اسكت ياكم انت قلت تعلم ستعرف انك ما تعرف ليش ما قيل حسنى التي هي مؤنث أحسن وكبرى هي مؤنث أكبر هذا أفعل التعجب لا مستعجب مصطلح جديد. يا أخي انتك كلام فاضي. إذا تأمل الشيخ إذا خرج غدا من الألم والإضافة ما تقول جازة يا إذن تجبن التحضير إذا كانت مضررا من المريضافة تجبن حالة واحدة ولو أخبر بها إيش عن المونة ولو أخبر بها عن الجب ولو أخبر بها عن المثنى تلزم حالة واحدة كما قاله ابن مالك في أبشيته يعني وإن لمن قولي يضفح زوري وزي ما تذكر من يوحد اللي ما يعرف هذا البيت ما يعرف هذا مثل قوله تبارك وتعالى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتلزم من فين منا كمان ها تنطق وين من ابن مالك قال لك ولزي ما تذكر من يوحد وأنا أفعل التفضيل وصله أبدا بمن يزوري تقديرنا ونفظا بمن يزوري وقدر هذا واضح طبيعي يا يعني من أحسن أشياء مقدرة من أحسن نعم لا مقدر فعله من أحسن من كذا فعله التفضيل إذا زوريت من الإضافة لها أربع حالات بلدتها لكم اللي ما يعرف تلك الحالة ما يعرف عنها ها ما غلق العراب لسه يا شيخ ما غلق العراب غلق لا يملى التي يحصل إلا بالتي هي يحصل الزملة هذول مبتدا وخبر لها محل في العرب ولا ما لها محل إلا بالتي هي أحسن هنا لا محل لها صلة الموصول صلة الموصول التي نعم صلة الموصول لا محل ما هي صلة الموصول العاي عايد الموصول إلا بالتي هي أحسن وين العاج يا مسكين يا مسكين بيّا هي يا شيخ أنا إذا سألت واحد منكم يعني القاعدة ولا تقدر القاعدة يسألوني ضمير هل أنت هو المسؤول ولا أنا المسؤول السائل ولا المسؤول ضمير النتي ضمير اللي يعود على الله. أنا أقول تخبرين عائد الموصول. هي ضمير. ابن مالك يقول لك وكلها يلزم بعده خلا على ضمير الله في المستمدة. أيوة هي ضمير اللي يعود التي هي. التي هي. التي هي. هي ضمير. طيب ما حكم حذف هل هذا العائد يجوز حذفه أم لا؟ هذا كل درستموه وبدرسته. ما حكم حذفها؟ شيخ هنا مبتدا عمدة يا شيخ هنا عمدة ولكن هل يجوز حذفه أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أبو المناظر أنت ما نعرف السبب الموصول ما حكم أحد في العائد هنا؟ أيوة يا شيخ في الآية إلا بالتي هي أحسن هل يجوز حذفه أم لا؟ أبداً لا يجب ممكن يا شيخ أرى الشيخ إذا أنت عندك هذا عند من يجب كوفي. عند الكوفي أنت كوفي وهذا قواعد الكوفي هذا الكوفي لهذا تماماً على الذي أحسن القراءة لمن هيا بني وأما قراءة حفظ وقراءة حفظ تماماً على الذي أحسن ما فيه إنسان أنت أقول لك إذا قال لك واحدة قل له العائد هناك إذا كان العائد إذا كان الموصول غير أجل لا يجوز حذفه إلا إذا طال التشريع هذا الذي مسى عليه جمهور المسلمين وجمهور العرب وأما الإنسان التي استدل به الكوفي قال لك النزل النزل هذا أنا ما أسألك عن النزل أبغي منك أسمع أنا هذا أريد أن أبينه هنا لكم ولكن الصحيح أنها لا يجوز حذفه كما جاءت في قراءة حفظ لأن الآية وقراءة الدرس نافع. نعم يعني يعني المتو يعني السبعيتان، وأما قراءته على الذي تماما على الذي أحسن بالرف الذي استدل به الكوفيون، هذا ما الذي قراءته ما أنا ما أعرف، أقول لك ما أعرف، ما أحكم عليه السبعية ولا غيرها، ولا إنما هو ابن مالك قال لكن لازم تعرف العنى ما طالت، السنة ما طالت، لو طالت بالمفعول هل نحن رأينا في القرآن المحل الذي كان الموطن غرائي وكان المبطل وكان العائل محذوف وحذيفة، طالت فيه الصيبة كقوله تبارك وتعالى، مثل قوله تبارك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء هو إله، طالت بالزار والمزور في السماء، معبود إله معناه معبود في السماء معبود في الأرض، واضح تبيه يا أخوان. ولذلك يجلس العلماء قبل التفاصيل يجلسون القواعد العربية عشان يتمكنون في فهم الآية. ايوه مثلا هلا ما لسه بقي شيخ الله مستثنى ايش الذي عمل فيه هنا مو الذي عمل فيه المستثنى ما الذي عمل فيه المستثنى المستثنى الان يعني تجادله لا بد تجادله عملت في ما بعد الا بالتي هذا متعلق بتجادله عشان اقول يعني هو سؤال توجهه لهم نعم هذا هو حد نعم بتجادله ولا تجادلوا بشيء إلا بالتي هي وظيفة المستثنى منه نعم واضح بارك الله فيك ولكن أنت في بعض المرات تغيب عن الجلسة عن الحلقة على الله ولو كان بإرادتك لو استمررت في الحضور أقول كنت استمررت فيه وفهمت تمام ولكن بعدين هيك والله على الله على الله يا شيخ واضح والاستفهام الإنكاري وكذلك الاستفهام الإنكاري مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون إيش حكم الاستفهام هنا مفرق كيف يكون مفرق ما بعد إلا نائب الفول ما يفعل ما بعد إلا نعم هذا الاستفهام هنا كيف يعني مفرق يعني العامل هنا سهلته مفرغ إلى ما بعد إلا شرط الاستثناء المفرغ في اللسان العربي موجود وهو أن تقدم عليه النفس الاستفهام إذا كان بمعنى النفس للإنكار بمعنى النفس معناه لا يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم بمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون واضح؟ هذه الحلول كلها يحتاج إليه الناس النفس تغصبه ولكن الإنكار بمعنى النفس فأما قوله تعالى ذاتكم وياب الله إلا أن يتم نوره ها كيف الاستثناء هذا إيش حكمه ذاتك طبق الكتاب الاستثناء في هذه الآية وياب الله إلا أن يتم نوره ها ايش حكمه؟ ما شاء الاستثناء هنا؟ يا محمود؟ نعم بيّن وضح ويأبى الله إلا أن يتم نوره ايش نوع الاستثناء هنا؟ مفرغ برضه يا شيخ تم يأبى مفرغ وين النفس؟ يا أخ يأبى ما يأبى تتضمن معنى النفي أه؟ يأبى تتضمن معنى النفي ايش النفي هذا؟ ايش؟ نعم يأبى يرفض الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره من أي أنواع النفي؟ هذا الآية التي وين المفرغ وين المعمول الذي فرغ إليه تفرغ إليه العام بينه في الآية أن يتم المراد كيف أن يتم هذا فعل فعل مضارع منصوب معناه مصدر يا شيخ ايش معناه مصدر يعني يأبى الله إلا إتمام المراد إلا إتمام نوره أن المصرية وما دخلت عليه من أول يعني بالاسم المصري وهو الاسم الذي هو مفعول يابا. يابا كمان بمعنى النفع. نعم. ها ويابا هذا معنى أنا عام منع ذلك أبا ذلك إلا إتماما نورا وحملا يابا على لا يريد إلا أن يتم نورا لأنهما بمعنى لا يريد بمعنى ويابا منها ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر الله. وإن كان الكلام تاما هذا الكتاب قدم إيه الاستثناء المفرغ على الاستثناء التام، وأما ابن مالك قدم الاستثناء التام لأنه قال ما استثنت إلا مع تمامي. وإن كان الكلام تاما فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى. هذا عند الكفريين. واما عند الكفريين لا يجب. ولكنك جئت بالحديث الشيخ اللي